الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 58، وهو الجزء وهو الدرس الأول من الجزء الثاني بعد انتهائنا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، عند الدرس 57، وهو كان الدرس الأخير في الجزء الأول من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى بالدرس 58 في الجزء الأول، وبدأته بالأصل الثالث وهو الإجماع. فقد تكلمت في الدروس السابقة في نهاية الجزء الأول، وتكلمت عن أصول الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة، وبينتهما. ثم بعد ذلك نتكلم بداية هذا الجزء الثاني عن الأصل الثالث وهو الإجماع. قلت: وفيه مسائل. المسألة 56: تعريف الإجماع لغة وشرعا وبيان ركنيه. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: قال: في المحصول الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين، أحدهما العزم، قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. قلت في الهامش: رواه أبو داود في سننه والترمذي، وقال: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، يعني الوقف أصح. والنسائي في سننه الصغرى وابن ماجه، وقد اختلف في رفعه ووقفه، كما قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص. ونقل قول البخاري قال: وهو حديث فيه اضطراب ولم يصح رفعه. وقول البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا. وقال الخطابي في معالم السنن قال: أسنده عبد الله بن أبي أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. يبقى ما قاله الخطابي أن زيادة الثقة مقبولة، وقد بينت ذلك في نهايات الجزء الأول، أن الحديث إن روي موصولا وروي مرسلا فالعبرة بالموصول، ونحمل ذلك على أن زيادة الثقة مقبولة، وهذه قاعدة صحيحة معتبرة عند الأصوليين والمحدثين. قال: وثانيهما الاتفاق، يقال أجمعوا على كذا، أي صاروا ذوي جمع، كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر، انتهى. واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بعلى، والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى بعلى. قالوا: وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس في مقاييس اللغة، فإنه قال: أجمعت على الأمر إجماعا وأجمعته، وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي. وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق، فمن اتفق على شيء فقد عزم عليه. وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي العزم أشبه باللغة، والثاني الاتفاق أشبه بالشرع، انتهى. ويجاب عنه بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم. قلت في الهامش: قال المرداوي في التحبير: فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع لغة، وأجمعت المسير والأمر، وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف، عزمت عليه، انتهى كلام المرداوي. وقال الطوفي أيضا في شرحه، شرح مختصر الروضة: وكما تعدى بالهمزة تعدى بالتضعيف، فيقال أجمع وجمع، وأجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. نرجع إلى المد. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. عنونت في الهامش، قلت: قال ابن قدامة في روضة الناظر: ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق أمة، اتفاق العلماء، علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. انتهى كلام ابن قدامة. قلت: وعرفه الآمدي في الإحكام فقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة، عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. وزاد المرداوي في التحبير فقال: اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإجماعات بينتها في الهامش تعضيدا لما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول. ثم قال الشوكاني: والمراد بالاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل، ويخرج بقوله مجتهد أمة محمد اتفاق العوام، لا علاقة لنا بالعوام، هم ليسوا من أهل الاستنباط وأهل الحل والعقد، فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. قلت في الهامش رقم 3: قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا جملة كانت العامة تابعة لهم، يعني العامة تتبع الأمة والمرجعية إلى أهل الحق الحل والعقد وهم أهل العلم، يبقى العوام لا عبرة لهم في مسألة الإجماع، لأنه لا يتصور الإجماع من ممن ليس له في دين الله علم. قلت: وقال الطفي في شرحه: فقولنا مجتهد احتراز من اتفاق غير المجتهدين، فإنه لا يعتبر ولا يعد إجماعا. هذا لا خلاف فيه، وسأبين إن شاء الله مسألة العوام وأنه تفصيلا في بعد ذلك. قلت، أي بعدما تكلم القاضي أبو يعلى والطفي، قلت: وقولهم مجتهدي أمة محمد أولى من قولهم اتفاق علماء العصر، لأن من العلماء من لم يصل لدرجة الاجتهاد أو يكون عالما في علوم بعيدة عن آلة الاستنباط. قال القاضي أبو يعلى في العدة: أن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامي، فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به لأنهم تبع للعلماء منقادون لهم، وجب ألا يعتبر أيضا يعتبر أيضا في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهاد، ولأن المجتهد في الإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التي يتوصل به إلى معرفة الحكم. هذا الضابط في معرفة من يتكلم في دين الله ومن هو من كان من أهل الحل والعقد، بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعللها، وحتى يقيس نظائرها عليها ويرد الفروع إلى الأصول التي تشبهها. انتهى كلام القاضي. ثم ذكرت كلام الزركشي في البحر المحيط: وإن وجب سقوط الاعتبار بخلاف العامة لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم، يبقى الأمر في إجماع، فوجب ألا يعتبر بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك. نقله الزركشي عن إمام الحرمين، وسيأتي الكلام إن شاء الله في المسألة 59. نرجع إلى المتن وإلى كلام الشوكاني. قال: ويخرج عنه أيضا اتفاق بعض المجتهدين، وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة. احنا بنتكلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما علماء الأمم السابقة فهذا أمر قد نسخ. ويخرج بقوله بعد وفاته، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم بأنه لا اعتبار له، المرجعية إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، فلا إجماع إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي، فإنه لا اعتبار له. ويخرج بقوله في عصر من الأعصار ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة. هذا عبث ولا يستقيم. تاخد بالك، كل عصر له علماؤه، فإن التوهم هذا باطل لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع. طبعا احنا لو من لوازم ومقتضيات هذا الكلام أنه لا يكون هناك إجماعا ولا يعتبر إجماع أهل العصر فحسب، بل لا بد من إجماع العلماء إلى يوم القيامة، وهذا باطل قطعا، إذ لا إجماع قبل يوم القيامة، وبعد يوم القيامة لا حجة للإجماع، الأمر انتهى. قال شوكاني: والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدث فيه المسألة، فلا يعتبر بمن صار مجتهدا بعد حدوثها، حدوث المسألة، وإن كان المجتهدون فيه أحياء. وقوله على أمر من الأمور هو يبين لك معنى مصطلح أهل العلم في لفظ الإجماع، على أمر من الأمور، يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات، اللغويات بالضم. فقال على أمر من الأمور، هذه كلها يدخل فيها الإجماع، إجماع المسائل الشرعية والعقلية والعرفية واللغوية وكذلك النحوية وما شابه. ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر زاد في الحد قيد الانقراض. ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر، عدم سبق خلاف مستقر، زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف. سيأتي إن شاء الله هذا التفصيل. ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما يفيد ذلك. انتهى كلام الشوكاني. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير قوله: واصطلاحا، أي الإجماع في اصطلاح علماء الشريعة اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي، يعني الإجماع في القول وفي الفعل وكذلك في التقرير. فقوله اتفاق احتراز من الاختلاف، فلا يكون إجماعا مع الاختلاف، أدم في خلاف يبقى المسألة فيها إجماع، وقاعدة المتفق عليها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر إيه المجمع عليه. فقوله فلا يكون إجماعا مع الاختلاف هذه قاعدة، والمراد بالاتفاق اتحاد الاعتقاد، فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. وقوله ولو فعلا إنما أبرزته وإن كان داخلا في قوله أمر للإيضاح والبيان والتأكيد، يبين الأمر بيانا شافيا. وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفقوا على فعل فعلوه أو فعل البعض وسكت البعض مع علمهم هل يكون إجماعا؟ يعني مسألة الإجماع السكوتي. والأرجح أنه ينعقد إجماعا لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عليه وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعض أصحابنا هو قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترطوا انقراض العصر. وقيل لا ينعقد الإجماع به، لا ينعقد الإجماع به، ونقله أبو المعالي عن ابن الباقلاني، بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور. ويتفرع على المسألة إذا فعلوا فعلا قربة ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مندوبا، فمقتضى القياس في هذه المسألة أنه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمرنا باتباعهم، اتباع أهل الحق والعدل، أهل الحل والعدل، كما أمرنا باتباعه. يعني هو يقصد يقول هنا، يقيس الأمر على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. لذلك قال فمقتضى القياس أنه كفعل النبي، لأن أمرنا باتباعهم اللي هم مين؟ أهل الإجماع، كما أمرنا باتباعه اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، النبي. انتهى كلامه. قلت، أي كلام الشوكاني، عفوا المرداوي، الشوكاني كلامه انتهى، المرداوي انتهى كلام المرداوي. قلت يريد أن يحمل فعلهم على الندب، لأنه لا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاستحباب. أنت واخد بالك؟ نفس القياس اللي قاسه المرداوي هنا، فمقتضى القياس أنه كفعل النبي. فقلت هنا يريد أن يحمل فعلهم على الندب، لأنه لا يؤخذ من فعل النبي إلا الاستحباب، وكذلك أهل الإجماع بالقياس على أن فعل النبي للاستحباب لا للوجوب. ثم استدل المرداوي في التحبير على عدم اعتبار العوام في الإجماع، فقال: فإن قال قائل بعدم اعتبار العامة، قال لقوله، يعني بيقول لك الدليل على إيه؟ على هذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ونحوه، فرد العوام إلى قول المجتهدين، كما حدث الإجماع الأول في عهد الصحابة عندما اتفقوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأول إجماع فعله الصحابة قبل موت النبي، عفوا قبل دفن النبي، يعني كان هذا أهل السقيفة، فكان النبي ميتا ولم يدفن بعد، فحسموا الأمر من الخليفة الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فقال فرد العوام إلى قول المجتهدين. إذن الذين قاموا بالإجماع هم أهل العلم من الصحابة الذين اتفقوا على خلافة أبي بكر من من السابقين ومن الأنصار. فهنا جملة أهل العلم من الصحابة لا من كل الصحابة، فقال هنا فرد العوام إلى قول المجتهدين، انتهى كلامه. قلت وعرف الزركشي في البحر المحيط الإجماع فزاد قيدا على ما قيل، يعني فقال: وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. وخرج بقوله في حادثة انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به. هذا تفصيل ما كان في الإجماع ومعناه لغة وشرعا. ثم عنونت عنوانا ركنا الإجماع المجمعون ونفس الإجماع. يبقى الركنان اللذان قام عليهما الإجماع، الأول المجمعون أهل الإجماع، والثاني نفس الإجماع ونص الإجماع. فعلى ضوء تعريف الإجماع اصطلاحا يعلم أن للإجماع ركنين: الركن الأول مجتهد الأمة وهم المجمعون، ويؤخذ هذا من قولهم اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والركن هو الدعامة والأساس والأصل. والركن الثاني نفس الإجماع أو الاتفاق، وهو مأخوذ من قولهم الإجماع هو اتفاق، يبقى الإجماع اتفاق، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فلا يوجد اتفاق إلا من أهل الاتفاق، ولو وجد المجتهدون ولم يتفقوا ما وجد الاتفاق. هناك أهل حل وعقد ومجتهدون ولم يتفقوا، فالقضية هنا مش الركن الأول فحسب اللي هو المجتهدون المجمعون، لا، ولكن من الركن الثاني نفس الإجماع اللي هو الاتفاق. ولذلك قال الغزالي في المستصفى: وله، أي للإجماع، ركنان: المجمعون ونفس الإجماع، كما ذكرت في العنوان. قلت: وهذا ظاهر في قولي أنا، يعني وهذا ظاهر في أدلة الإجماع، فقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية كما سيأتي مفصلا هي العمدة لحجية الإجماع، فقوله سبيل المؤمنين هو الإجماع والمجمعون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وسيأتي تخريجه إن شاء الله مفصلا، وهو حديث ثابت، نص في كون إركان الإجماع نفس الاجتماع والمجمعون عليه. هذا بالنسبة للمسألة 56، وندخل في المسألة 57: الدليل على أن الإجماع حجة قاطعة، وأن دلالته مقدمة على دلالة الآية والحديث لاحتمالهما الوجوه. وهذا كلام من أهم ما قاله أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، فقال الإمام رحمه الله: وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه، والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك. قال: والذي يقتضيه إجماع المحققين المتقصين أهل الحل والعقد، والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، في المنزلة وفي الدرجة وفي الدلالة. وإن كانت أصول الإجماع، إن كان الكتاب والسنة أصول الإجماع، لأن الإجماع متفرع من الكتاب والسنة، فإنما يقطع بهما إذا، على شرط، كان الكتاب والسنة نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا. الأدلة الكتاب والسنة تحتمل الاحتمالات والوجوه، أما الإجماع فلا يحتمل إلا وجها واحدا. ومن هنا قدمت رتبة الإجماع على الكتاب والسنة من هذا الباب. لذلك اشترط فقال: إذا كان الكتاب والسنة نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا، في هذه الحالة يقدم الكتاب والسنة، لأن الآية في هذه الحالة ليس لها إلا وجه واحد، وليس للحديث إلا وجه واحد. فأما إن كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص في احتماليات، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. طيب، كما في قوله تعالى: وثيابك فطهر، نقل أهل العلم في المسألة 8 أقوال، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج جميع حجة، فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. وده كلام من أهم وأقوى ما قرأته في المسألة. وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم، واتفقوا أن مخالف الإجماع المتيقن أنه إجماع أنه ليس من المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: هذا بالنسبة لوجه تقديم دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة. وأما الدليل على حجية الإجماع، فعامة الأصوليين استدلوا على حجية الإجماع بالأدلة الآتية على التفصيل الآتي. قال المرداو في تحبير شرح التحرير: والإجماع حجة قاطعة، هذا مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم، منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين وغيرهم وغيرهم. وخالف النظام وبعض المرجئة والشيعة والخوارج وغيرهم، خالف مذهب الأئمة. وقال الأمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية. نقله عنهما البرماوي وقيل حجة ظنية في الإجماع السكوتي ونحوه. قال البرماوي: فصل المحققون بين الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته فيكون انعقاده قطعيا، وبين الذي فيه خلاف كالإجماع السكوتي. وفعلا الإجماع السكوتي فيه خلاف، وأقواله أقوال كثيرة. البعض أوصلها إلى 12 قولا أو أكثر في حجية الإجماع السكوتي، أما القطعي فقال يجوز انعقاده قطعيا. قال: وما لم ينقرض عصره. نقلت هنا في الهامش: المراد بانقراض العصر موت جماعة أهل العقد الحل والعقد المجتهدين الذين أجمعوا على المسألة كلهم تبعا. يعني انقرض العصر، لا يوجد في هذا العصر إلا من مات من العلماء الذين أجمعوا في هذه المسألة، هذا هو انقراض العصر. ثم يتجدد العصر الذي بعده، والإجماع بعد الاختلاف، وما ندر المخالف فيه عند من يراه ونحو ذلك فلا يكون قطعيا. فقوله والإجماع بعد الاختلاف هذا لا يستقيم، ليس ثم اختلاف بعد إجماع، والإجماع بعد الاختلاف، ليس هناك اختلاف بعد الإجماع. هذا ما نقل عند عن بعض أهل العلم في المسألة التي حدثت من التابعين ممن خرجوا على الحجاج بن يوسف ابن يوسف الثقفي كسعيد بن الجبير ومسلم وغيرهم الذين سموا بالقراء، وهو موجود في كتب التاريخ كابن كثير والطبري وابن الجوزي وكل هؤلاء. وهذا فيه نظر، لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة، فإن حدث الإجماع انتهى الأمر، فلا يقال والإجماع بعد الاختلاف. وهذا قاله بعض أهل العلم الثقات الأئمة، ولكن كلامهم فيه نظر، لأنه يجعل هناك خللا في الإجماع، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: استدل الأئمة على حجية الإجماع بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. احتج بها الإمام الشافعي وغيره لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين. قلت في الهامش: قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وقوله ومن يشاقق الرسول الآية، ومن سلك أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق آخر. وذلك بقية الهامش: وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، أدام اتفقوا خلاص ما فيش اختلاف بعد الإجماع، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول، وهو أحاديث من أدلة الأحكام التي كتبها الإمام ابن كثير. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، قال الشوكاني ابن كثير يعني: والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل على ذلك استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك. والشاهد في المسألة أن رجلا شيخا كبيرا دخل على الشافعي وقال له: ما الدليل من كتاب الله على حجية الإجماع؟ فقال: أمهلك ثلاثا. فمكث الشافعي في بيته لا يخرج من بيته، وقرأ القرآن أكثر من مرة حتى ألهمه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، وأنها هي الدليل على حجية الإجماع. قال ابن كثير: ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فهذا شقاق لله وللرسول، واتبع غير سبيل المؤمنين اللي هو الإجماع، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة. يبقى مخالفة حجية الإجماع، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم إلى صراط الجحيم. وقال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. انتهى كلام الشوكاني. قلت أيضا في الهامش، وقال القرطبي في جامعه: قال العلماء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول دليل على صحة القول بالإجماع. ننتقل إلى المتن وكلام المرداوي. واستدلوا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمشروط عدم عند عدم شرطه باتفاقهم، فاتفاقهم كاف في هذا، واخد بالك؟ قلت في الهامش: ووجه الدلالة من الآية أن الرد على الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، ومفهوم المخالفة من الآية لا يرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع والاتفاق. ما خلاص ما فيش نزاع، عدم في اتفاق وإجماع ما فيش نزاع وما فيش رد إلى الكتاب والسنة عند وجود الإجماع، خلاص. طيب، قال المردو: واستدلوا كذلك بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وخلاف الإجماع تفرق، والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد، ومخالفة الظاهر وتخصيصه بما قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه صلى الله عليه وسلم. قال: لأن التكليف لكل من وجد مكلفا، كما سبق، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. واستدلوا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله بهم، لأنه جعلهم أمة وسطا، أي عدولا، ورضي بشهاداتهم مطلقا. لذلك قلت في مسألة الاختلاف بعد الإجماع فيه نظر، وقد استدل به بعض القراء وأهل العلم من التابعين، لأن هذا يفتح مجالا عظيما للخوارج في عصرنا، الخوارج الجدد في هذه المسألة. يقول: قد حدث الخلاف بعد الإجماع، فإن وجد الإجماع في عهد الصحابة فنحن نقول بالاختلاف مع وجود الدليل، فهذا فتح باب شر. ولذلك هذا من المتشابه الذي تتبعه الخوارج الجدد، كما بينت في كتابي أمر الخوارج الجدد في حرفين، وهو من أهم كتبي في سلسلة تصحيح المعتقد. ثم انتقلت إلى الهامش فقلت: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما إجماع الأمة فهو حق، لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة، كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر. كلام مهم للغاية. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل الخيار بين الإفراط والتفريط، وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت وجبت؟ ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. من أهل الحل والعقد؟ فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل، فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه، ولو كانوا يشهدوا بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض. انتهى كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية. ثم أكملت في الهامش فقلت: وقال القرطبي في تفسيره، أي في الجامع لأحكام القرآن، وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهيد على من بعده، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين على من بعدهم، وإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم، ولا معنى لقول من قال أريد به جميع الأمة، لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام الساعة كما بينت. انتهى كلام القرطبي. ثم عدت للمتن. وعن ابن عمر مرفوعا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. قلت في الهامش وفصلت القول في الحديث وتحقيقه، رواه أبو داود في سننه والترمذي، وقال: حديث غريب من هذا الوجه. والحاكم في المستدرك ثم صححه وروى له شواهد أكثر من حديث، ووافقه الذهبي في التلخيص، وفي رواية بزيادة: يد الله مع الجماعة. وقال الحافظ في ابن حجر في التلخيص الحبير: وفي إسناده انقطاع، وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعا، وفيه سليمان ابن شعبان المدني وهو ضعيف، وأخرج الحاكم له شواهد، ويمكن الاستشهاد له بحديث معاوية مرفوعا كما في الصحيحين: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أخرجه الشيخان. ووجه الاستدلال منه أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أو أخبرنا أبو أسامة عن يسير ابن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود الأنصاري من الصحابة رضي الله عنه حين خرج، فقلنا له: اعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وذكر طرفه طرقه، ثم قال: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة، أو شواهد متعددة في المرفوع وغيره. قلت: وكذلك في سننه، وكذلك العجلوني في كشف الخفاء. وقال مثل قول السخوي: ومن طرق الحديث أيضا ما رواه ابن ماجة في سننه، والطبراني في المعجم الكبير. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح، خلا مرزوق مولى ابن مولى أبي طلحة وهو ثقة. انتهى. وقلت: وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة، ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وابن حزم في الإحكام. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. قلت: قال الزركشي في البحر المحيط: المبحث السادس في أن حجية قطعية، أنه حجية قطع حجة قطعية اللي هو إيه؟ الإجماع. وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية، منهم الصيرفي وابن برهان، وجزم به من الحنفية الدبوسي، من أئمة الحنفية، وشمس الأئمة، وقال: كرامة للأمة لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكرامة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال بهذا الحديث. وقال الأصفهاني: إنه المشهور، وإنه يقدم على الأدلة كلها، ولا معارضة لدليل أصلا، ونسبه إلى الأكثرين، بحيث يكفر أو يضل ويبدع مخالفه. انتهيت من الهامش. فقال: وعن ابن عمر مرفوعا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. عن أبي ذر مرفوعا، وذكر رواية: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قلت في الهامش: رواه أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، وصححه والبيهقي في الكبرى، وابن ماجه. قال: ورواه أحمد وأبو داود ولهما من عن معاوية مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73، يعني ملة، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. قلت في الهامش: رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجة، وصححه الترمذي في تهذيب السنن، حيث أقر على تصحيح الترمذي، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه المروزي في السنة، والعقيلي في الضعفاء، ضعفاء في رجال الحديث، والطبراني في الأوسط، المعجم الأوسط، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والآجري في الشريعة. وقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الحديث صحيح مشهور، وحسنه الألباني في الصحيح. هذا كلامي في الهامش. ننتقل إلى المتن. وعن ابن عباس مرفوعا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، رواه مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، حديث متفق عليه. وعن ابن مسعود مرفوعا: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، رواه الشافعي، ولأحمد مثله. قلت: رواه الشافعي في الرسالة، والترمذي في سننه، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه، ووافقه الذهبي. هذا من عندي في الهامش. وعن ثوبان في المتن: عن ثوبان مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الجابر في مسلم: إلى يوم القيامة. ومن حديث جابر بن سمرة: حتى تقوم الساعة، والحديث في مسلم. قال في قلت في الهامش: قال النووي في شرح مسلم عند حديث: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما يستدل به له في الحديث، في المسألة يعني. يعني هذا الحديث في الصحيحين. أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلال فبعضهم ضعفه. فقال هنا وهو أصح ما يستدل به له من الحديث. طيب وعن عمر مرفوعا عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قلت في الهامش رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الزبي. قال الآمدي وغيره السنة أقرب إلى كون الإجماع حجة قاطعة. انتهى كلام المرداوي. قلت قال ابن حزم في الإحكام في أصول الإحكام ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله. طبعا لا خلاف، إلا ما كان من الخوارج والشيعة والنظام وهؤلاء. وقال الزركشي في البحر المحيط وأما أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها أو يحكم بها على القواطع التي هي نصوص الكتاب والسنة المتواترة فلا بد أن يكون قاطعا لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع. طبعا لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع، والإجماع قطعي فكيف يرفعه غيره. وعنونت عنوانا بعد ذلك الإجماع على وجوب اتباع الإجماع. قال الغزالي في المستصفى أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع، هذا إجماع. وقال القاضي أبو يعلى الإمام الحنبلي في العدة في أصول الفقه الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم مخالفته ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ، هذا إجماع ثاني. إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، هذا عنوانته. قال الشوكاني في إرشاد الفحول إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. وقال الزركشي في البحر المحيط إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع وهو أحق الناس بذلك، وهم أحق الناس بذلك. وكذلك إجماع آخر وقال الغزالي في المستصفى من علم أصول الفقه إجماع الصحابة بعد النبي حجة بالاتفاق، فيش خلاف يعني. قلت وكل دليل استدل به على حجية الإجماع فهو في مطلق الإجماع سواء كان إجماع الصحابة أو من بعدهم لعموم الأدلة وعدم قيام الدليل على التخصيص. ثم عنونت عنوانا مهما بعد أن ذكرت ما ذكرته آنفا فقلت قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب هل يعتبر إنكارا للإجماع أم لا؟ وما وجهه لو لم يكن إنكارا؟ لأن هذا قاله الإمام أحمد ومن قبله الإمام الشافعي، فكيف يقول الشافعي وأحمد هذا مع هذه الإجماعات على حجية الإجماع؟ فلذلك عنونته لأنه مهم. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه هو من أئمة الحنابلة وعلمهم بمذهب الإمام أحمد، قال الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم مخالفته. لأن أبو يعلى ذكرته آنفا قال بالإجماع وحجيته ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ. وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله وأبي حارس وأبي الحارس. قال أحمد في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له قال له أن يخرج من أقاويلهم؟ ده سؤال. هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا اختلافهم. المسألة هنا بينتها تفصيلا قبل ذلك ونقلتها عن الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه. اختلاف الصحابة على ثلاثة أقوال في المسألة يعتبر اجتماعا على أنه لا يؤخذ قول رابع في الخلاف لإجماعهم على الاختلاف على ثلاثة أقوال في المسألة. ده كلام مهم جدا، قاله أحمد وقاله الخطيب البغدادي ونقله عن أحمد. قال القاضي أبو يعلى: وقد علق القول في رواية عبد الله فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا. دي العلة، لعل الناس قد اختلفوا فقال فقد كذب. من ادعى الإجماع فقد كذب أو كذب، لعل الناس قد اختلفوا. دي العلة، لربما اختلفوا، لابد، يعني يقصد يقول الإمام أحمد، لابد من الجزم على قطعية هذا الإجماع في مسائله. هذه دعوة بشر والأصم الضلال المعتزلة والجهمية، ولكن يقول: لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغوا. ممكن يقول أجمعوا ولم يبلغ، لأن يعني مسائل الخلاف كثيرة، كثيرة جدا، وقلما أحاط كل عالم بمسائل الخلاف، وما يدريك لعلهم اختلفوا ولم يصل إليك الخلاف، يبقى كيف تقول أجمعوا؟ لابد من الجزم. طيب، قال: وكذلك نقل المرداوي عنه أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم؟ لو قال إني لم أعلم لهم خلافا جاز له ذلك. وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هذا كذب. أبو طالب من أئمة الحنابلة، ونقل في روايته عن الإمام أحمد: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون. وبمفهوم المخالفة، لو صدق أنهم اجتمعوا ولم يحدث هناك خلاف فالإجماع معتبر، ولكن يقول: لا أعلم فيه خلافا، فهو أحسن من قوله أجمع الناس. يبقى ما فيش خلاف عند الإمام أحمد في أن الإجماع، أن حجية الإجماع غير معتبرة عنده. وكذلك نقل أبو الحارس: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارس، وادعى الإجماع في رواية الحسن ابن ثواب، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وهذا وعبد الله بن عباس. فانظر، قال بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود إجماع، وما نقل بقية الصحابة. فانظر، هذا الدليل على أن الإمام أحمد لم يقل بهذا. ثم تكلم القاضي في مسألة الإجماع السكوتي فقال في العدة، نقل آخر يعني: وإذا قال بعض الصحابة قولا وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، وبينت لكم معنى الانقراض، كان إجماعا. خلاص، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب على حجية الإجماع السكوتي: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، قيل له: على أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. وظاهر هذا أنه جعله إجماعا لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه. ما هذا إجماع سكوتي للآخرين، لأن الذي تكلم بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، والباقون سكتوا، وأهل الحل والعقد فيها مع الذين تكلموا منهم الساكتون. فلذلك استدلوا بكلام أحمد في هذا الإجماع على احتجاجه بالإجماع السكوتي. وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج، هذه مسائل عن الإمام أحمد وهو صاحب الإمام أحمد الكوسج، فقال: قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية محمد بن عبيد بن المنادي: أجمع أصحاب رسول الله على هذا المصحف. قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم أنه عنده إجماع. انتهى كلامه. قلت: فكون الإمام أحمد يقر بالإجماع السكوتي تنبيههم بالأدنى على الأعلى، يعني إيه؟ الإجماع السكوتي أقل في الحجية والمنزلة من الإجماع القولي. هو قال بالإجماع السكوتي وبالإجماع القولي، فكيف تقولون إن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟ لأن الإجماع السكوتي يصدق عليه قول الإمام الذي ظاهره إنكار الإجماع أكثر من إنزاله على الإجماع القولي النصي. قلت: وقال المرداو في التحبير بعد ذكر هذه الروايات: وحمله ابن عقيل على الورع أولا، وحمله ابن عقيل على الورع أو لا يحيط علما به غالبا. وقال شيخ الدين تقي الدين ابن تيمية مجموع في يعني شيخ الإسلام تيمية: هذا نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي. وقال أيضا: الظاهر إمكان وقوعه، وأما إمكان العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة كما يوجد في كلام أحمد وغيره. وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره، وأن القائلين به خالف بعضهم في إمكان معرفته منهم أحمد في رواية. وتبع ابن حمدان الآمدي، ابن حمدان من الأئمة الحنابلة، وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجتمعين لا أكثرهم. وقال ابن رجب أي الحنبلي في آخر شرح الترمذي: وأما ما روي عن من قول أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب أو كذب، فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقوله أو ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. انتهى كلامه. قال البرموي: وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة لانتشارهم، أما الصحابة فمعروفون محصورون. انتهى كلامه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المسودة: قلت أي تقي الدين: الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعض الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، حديث صحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن تيمية: ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. انتهى. هذا تفصيل آخر في نهاية هذا الموضوع من قول أحمد، في أنه يحمل قول أحمد على أنه يمنع الإجماع بعد العصور الثلاثة، عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بعد ذلك يستصعب نقل الإجماع. هذا آخر كلامه. ثم عنونت عنوانا آخر، قلت: وما قيل على الإمام أحمد يقال على الإمام الشافعي. قلت: قال الشافعي في الرسالة: فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا، فتقول: هذا أمر مجتمع عليه. قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك، أي مما لا يسع المسلم جهله، وقد أجده يقول المجمع عليه، وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه، علماء أهل المدينة، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه. قلت: وهذا الكلام واضح جدا في قوله بالإجماع بكون الظهر أربعا وأن الخمر حرام وما أشبه ذلك، وإنما أراد الاستيثاق والتأكد من حدوث الإجماع، كيف لا، والإمام الشافعي هو الذي دل الأمة على الدليل والحجة على الإجماع من القرآن. يبقى هذا أمر صعب أن يقوله الإمام أحمد الإمام الشافعي، كما مر من كلام ابن كثير في أدلة الإجماع كما مر آنفا يعني. وعليه فالإجماع ممكن في نفسه، قال الزرقشي في البحر المحيط. وقد أنكر قوم إمكان الإجماع مطلقا، وشبهوا بإجماع الناس في ساعة واحدة على مأكول واحد، وهذا استبعاد باطل، والدواعي والمآكل مختلفة قطعا بخلاف الأحكام، فإن البواعث متفقة على طلبها. ومنهم من قال ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم فجائز، أما من جهة الرأي فباطل، حكاه الصيرفي. وقال واختلف قائلون ببطلانه في علته، فقيل إمكان الخطأ عليه، وقيل استحالة نقل ذلك عنهم، لأنه لا سبيل إليه إلا بلقي الكل وتواتر الخبر عنهم. وظاهر كلام أبي الحسين ابن القطان أن الخلاف إنما هو في إجماع الخاصة، أما ما أجمع عليه العامة والخاصة فليس بموضع خلاف كما بين. قلت هو ولو عكس هذا لم يبعد. هذا كلام الزركشي. ثم انتقلت إلى المسألة 58، وبها أختم هذا اللقاء 58 من أول لقاء يشرح في كتاب من قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. فنكمل المسألة 58 في بيان إمكان الاطلاع على الإجماع. قال زركشي في بحر المحيط وما بعدها، وإذا ثبت أنه ممكن في نفسه فاختلفوا في إمكان الاطلاع عليه، فمنعه قوم لاتساع خطة الإسلام وانتشارهم في أقطار الأرض، وتهاون الفطن، وتعذر النقل المتواتر في تفاصيل لا تتوافر الدواعي على نقلها، لتعذر العلم ببقاء المعنى الأول إلى أن يفنى الآخر. هذا الكلام وهذه المسألة نقلتها تبعا وتفصيلا لما قيل في هذا اللقاء عندما تكلمت على حجية الإجماع ونقل الإجماعات عليها، ثم نقلت كلام الإمام أحمد والشافعي لأنه يؤخذ في الاعتبار كلام الإمامين الشافعي وأحمد، ويستدل بهما على أن الإجماع ليس بحجة. فهنا يتكلمون في مسألة بيان إمكان الاطلاع على الإجماع، لأن المسألة قد يكون من الاستحالة أن تجتمع الأمة في هذه الأونة. نحن قارات وعشرات الدول ومليارات الناس، فكيف يجتمعون في على مسألة أهل الحل والعقد كلهم؟ هذا معنى الكلام. قال والصحيح إمكانه عادة، فقد اجتمع على الشبه خلق كثيرون زائدون على عدد أهل الإسلام، فالإجماع على الحق مع ظهور أدلته أولى. الإجماع على الحق مع ظهور أدلته أولى. قد اجتمعوا على الشبه، طب الإجماع على الحق، الاجتماع على الحق أولى. قال نعم، العادة منعت اجتماع الكافة من ناحية العادة، زي ما بقول مليارات اهي وملايين. قال فأما الخلق الكثير فلا تمتنع العادة اتفاقهم بوجه ما، بضوابط يعني. واشتد نكير القاضي على من أنكر تصور وقوعه عادة، وفصل إمام الحرمين بين كليات الدين، فلا يمنع من تصور الدواعي المستحثة كما صورة القاضي في اجتماع أهل الضلالة، وبين المسائل المظنونة مع تفرق الفقهاء وانتفاء الدواعي فلا تتصور عادة. قال ونقل عن إمام أحمد ما يقتضي إنكاره الذي قلته وفصلته. فذكر القاضي ما مر مفصلا من الروايات ووجد ووجه الردود عليها، ثم قال: وجعل الأصفهاني موضع الخلاف في غير إجماع الصحابة. واخد بالك، فصلوا إجماع الصحابة، العدد قليل مش زي دلوقتي. وقال: الحق تعذر الاطلاع على الإجماع لا إجماع الصحابة، حيث كان المجمعون وهم العلماء في قلة، ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع أهل الحق الحل والعقد من العلماء كابن مسعود وغيره أن يخرجوا من المدينة، لأنهم حتى إذا حدث أمر ما كانوا مجتمعين ويصدروا الإجماع. أما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به. الكلام ده في عهدهم، أما في عهدنا فأشد. قال: وهو اختيار أحمد مع قرب عهده به من الصحابة، وقوة حفظه وشدة اطلاعه وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور النقلية، لأن الإمام أحمد يعني منع في ظاهر كلامه في رواية الإجماع، قصره على القرون الثلاثة الأول. قال: والمنصف يعلم أنه لا خير له من الإجماع إلا ما يجده مكتوبا في الكتب، ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا، ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة، وأما بعدهم فلا. وعقد القاضي عبد الوهاب بابا في أن الإجماع يصح أن يعلم وقوعه، وقال: من الناس من منع أن يكون للعلم به طريقة يعلم بها حصوله، ثم زيفه، يعني بعد أن قال هذا القول قال بغيره. قال: والطريق شيئان، أحدهما الشهادة المشاهدة، والآخر النقل. فإن كان الإجماع متقدما فليس إلا النقل لتعذر المشاهدة، وإن كان في الوقت فالأمران طريق إليه. ووجه الحصر أنه لا يمكن أن يعلم بالعقل ولا بخبر من الله تعالى ورسوله عليه السلام لتعذره، فتعين ما قلناه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في شرح الترتيب: نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة. فانظر وصل إلى كم مسألة. وبهذا يرد قول الملحدة أن هذا الدين كثير الاختلاف. ذكر 20,000 مسألة من مسائل الإجماع، إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه. فنقول: أخطأت، بل مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة، أكثر كمان، ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق بها وعليها، وهي صادرة من مسائل الإجماع، يعني لها الأكثر من 20 فروع أخرى مترتبة عليها، التي هي أصول أكثر من 100,000 مسألة. تخيل بقى، يبقى المسائل المجمع عليها بفروعها 100,000 مسألة، ويبقى قدر 1,000 مسألة هي من مسائل الاجتهاد. يبقى مسائل الاجتهاد 1,000 مسألة في حزم، والخلاف في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع وبفسقه، وفي بعضها ينقض حكمه، وفي بعضها يتسامح ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى 200 مسألة. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر، كلام مهم للغاية. ثم ذكرت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهو يتكلم عن طرق الأحكام الشرعية التي يتكلم عليها في أصول الفقه. قال رحمه الله: الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، إجماع الصحابة. وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحديثة بعد الصحابة. مسألة مهمة، وهذا ما قرره الشيخ الشوكاني في إرشاد الفحول. ثم قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها خلاف أم لا، يعني ينظر إلى الإجماع، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب الله ولا في سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به. قال: وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ، وبينته تفصيلا في الجزء الأول تقريبا صد 443 أو ما شابه، حاجة واربعين يعني 200 حاجة واربعين، حديث معاذ، وفصلته وبينت صحة هذا الحديث وكتاب عمر وأقوال الصحابة، والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى، فإنه مقدور مأمور، فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض ومغربها على الحكم. الكتاب والسنة موجودون في القرى والأمصار، أما الإجماع فشحيح. تاخد بالك أن تجتمع أمة بعد العصور الثلاثة كما بيّن الشيخ الإسلام تيمية، وهذا إن لم يكن متعذرا قال: قلت في الهامش: فإن ابن القيم لا ينفي الإجماع وحصوله ووقوعه بعد الصحابة، ولكن يبين أنه قد يكون متعذرا. صحيح، فهو أصعب شيء وأشقه، إلا فيما هو من لوازم الإسلام كما ذكر الشوكاني في الخمر والزنا والصلاة وحج وإجماع والإجماع على هذا. فكيف يحملنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه عند التعذر في الإجماع؟ يبقى الكتاب والسنة متقدم على الإجماع في هذه الزاوية، تواخد بالك؟ أما الإجماع الذي ثبت عندنا وعلمناه وتيقنا من نقله، هذا ما قاله ابن القطان حتى لا يختلط عليكم الأمر، ويترك الحوالة إلى كتاب الله وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة سهلة التناول من قرب. يعني ابن القيم يقول كيف هذا؟ ليس كما قالوا أول ما يبدأ به المجتهد وجود الإجماع والأحاديث والآثار كما بينت في الجزء الأول باب الأدلة الشرعية، وبينت فيها أثر عمر وأثر ابن مسعود وابن عباس، أن إجماعهم على البدء بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الرأي من المجتهد. ثم قال: ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. هذا قول الإمام أحمد والإمام الشافعي. هذا آخر ما كان من اللقاء الأول، وهو 58 من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.